بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. والقسم الثالث وضوء مندوب في أحوال كثيرة. يعني الشيخ حتى نرجع بالذاكرة للدرس السابق يتكلم عن أوصاف الوضوء، وذكر لنا أن أوصاف أن الوضوء ينقسم إلى ثلاثة أوصاف، إما أن يكون فرضا أو أن يكون واجبا أو يكون مندوبا. وذكرنا في الدرس السابق إن كنتم تذكرون أن هذا الحصر، أن هذا العدد أو التقسيم ليس للحصر، أن يعني عندنا وضوء حرام كما ذكرنا أو مكروه إلى آخر ذلك. فالآن قال الشيخ: والقسم الثالث وضوء مندوب في أحوال كثيرة كمس الكتب الشرعية. كمس الكتب الشرعية، أراد أن يمس الكتب الشرعية يندب في حقه أن يمسها على طهارته. قال: ورخص مسها للمحدث إلا التفسير كذا في الدرر. قول الشيخ الآن: ورخص مسها، يعني مس الكتب الشرعية للمحدث، إلا التفسير كذا في الدرر. ظاهر كلام الشيخ الشرنبولاوي رحمه الله أن مس كتب التفسير بغير طهارة محرم، ولكن هذا الكلام كما قال علماؤنا فيه نظر، فيه نظر، لأنه لا نص، لا يوجد نص في الشرع على تحريم مس كتب التفسير بدون طهارة، والنص إنما هو وارد في مس القرآن فقط. فالأفضل أو المناسب أن نقول يكره مس كتب التفسير بدون طهارة لوجود القرآن فيها. والفرق بين كتب التفسير، الفرق بين كتب التفسير وبين القرآن، عفوا، الفرق بين كتب التفسير وبين غيرها من الكتب الشرعية كالفقه والأصول وغير ذلك، أن القرآن، أن كتب التفسير احتواؤها على القرآن أكثر من احتواء باقي الكتب الشرعية على القرآن. نعم، فيكون شبه، فيكون كتب التفسير أقرب شبها إلى القرآن، لذلك نقول يكره مس كتب التفسير بدون طهارة. وللشافعية قول في هذه المسألة، وهي أنه ينظر إن كان القرآن أكثر من غيره فيحرم، فيعطى الحكم للغائب أكثر، فيحرم مس هذا الكتاب التفسير بدون طهارة، كما هو الحال في تفسير الجلالين. نعم، لأن القرآن فيه مكتوب مرتين في الداخل وعلى الهامش، فلا يجوز مسه بدون طهارة. أما لو كان المطبوع في تفسير الجلالين وحده دون أن يكون القرآن مطبوعا معه، فمسه بدون طهارة جائز. ليه؟ لأن كلمات كتاب التفسير أكثر من كلمات القرآن. على كل أحوط الإنسان في دينه ألا يمس كتب التفسير إلا بطهارته. قال: وهو يقتضي وجوب الوضوء لمس التفسير، فيكون من القسم الثاني اللي هي الوضوء الواجب. ولكن كما فهمنا وكما علمنا أن الصحيح أن الوضوء لمس كتب التفسير ليس واجبا. قال: وندب الوضوء للنوم على طهارة، للنوم على طهارة، أيوة، وأيضا إذا استيقظ منه، من النوم، منه أي من النوم. على قول الشيخ للنوم على طهارة، ظاهر العبارة أنه لا يكون آتيا، أنه لا يكون آتيا بسنة النوم على طهارة إلا إذا أخذ مضجعه وهو متطهر. فلو تطهر ثم اضطجع وأحدث فنام لا يكون آتيا، لا يكون آتيا بالسنة. فالظاهر كلام الشيخ أنه ينبغي أن ينام أن يغمض عينيه وأن يأخذه النوم وهو على طهارة. فإذا أحدث بعد ذلك وهو نائم لا ضرر في ذلك. أما لو أخذ مضجعه ثم أحدث ثم غلبه النوم, إن أخذه النوم لا يكون آتيا بالسنة, والله تعالى أعلم. على كل إنسان يأتي ما بوسعه. وتجديده, تجديد الوضوء للمداومة عليه, بحديث بلال رضي الله تعالى عنه. أراد بحديث بلال وهو الحديث الذي أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصبح ذات يوم فقال: يا بلال, بما سبقتني إلى الجنة, بما سبقتني إلى الجنة, ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي, يعني إلا وقد سمعت صوت نعلك بين يدي. فقال بلال: يا رسول الله, ما أذنت قط إلا صليت ركعتين, يعني بعد الأذان صليت ركعتين سنة, وما أصابني حدث إلا توضأت عندها, نعم, ورأيت أن لله علي ركعتين بعد الوضوء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بهما, يعني بهذين الفعلين, السنة بعد الأذان والوضوء, أو بهما الركعتين اللتين بعد الوضوء. فظاهر الحديث هذا حديث بلال أن حال المؤمن, الأفضل في حال المؤمن أن يكون على طهارة دائمة. كذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن, لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن, والله تعالى أعلم. قال: وللوضوء على الوضوء إذا تبدل مجلسه, يعني أنا الآن متوضأت في البيت هنا فذهبت لمكان آخر أتوضأ مرة ثانية, لا سيما إن أحدثت بالوضوء الأول عبادة وأردت أن أفعل عبادة ثانية أتوضأ مرة ثانية, لا إشكال في ذلك. قال: إذا تبدل مجلسه, لأنه نور على نور, أن الوضوء على الوضوء نور على نور, وإذا لم يتبدل فهو إسراف, وذكرنا ذلك في الدرس السابق ومر معنا هذا في أول الكتاب. وقيد بالوضوء, قال: الوضوء على الوضوء, لأن الغسل على الغسل لا فائدة منه, نعم, والتيمم على التيمم كذلك لا فائدة منه, يكون عبثا. وبعد كلام غيبة بذكرك أخاك بما يكره في غيبتي, ما هو الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره, هذه كبيرة من الكبائر, معصية من المعاصي. إذا استبت إنسانا فالأصل أن الواحد منا أي إذا فعل معصية أن يتوضأ بعد هذه المعصية بنية التوبة, ولا بأس أن يصلي ركعتين التوبة, لا بأس بذلك. فقال الشيخ: بعد كل غيبة, بعد كلامي غيبة يندرج تحتها إيش؟ كل معصية. قال: وكذب, وبعد كذب, طبعا بعد كذب محرم, في عندنا كذب مباح, كان يكذب الإنسان على زوجته, نعم, أو تكذب المرأة على زوجها, فالكذب هنا الذي فيه إصلاح, الكذب الذي فيه إصلاح, كان يقول لها مثلا: أحبك وأنت غالية علي وأنا شايف الدنيا من وراك إلى آخره, وهو يكذب بذلك أن يصدقها ليربي الحياة فيما بينه وبينها. كذلك هي أن تقول له مثلا: تؤذرني وأنت أحبك وإلى آخره, هذا الكلام تقوله الزوجة لزوجها من أجل أن تلطف الزوج, أن تلطف الجو بينها وبين زوجها, لا مانع منه, لا مانع منه, وإن كانت قد تقول هي لا تحبه, هذا من الكذب المباح. فإن حصل كذب مباح يعني لا معصية فيه. قال: وكذب اختلاق ما لم يكن, هذا الكذب اختلاق ما لم يكن, ولا يجوز إلا في نحو الحرب وإصلاح ذات البين وإرضاء الأهل, إرضاء الأهل عن الزوج. كأني أضرب مثالا كذلك, كأني أشتري لها مثلا ثوبا بمئة ليرة, بمئة جنيه مثلا يشتري, فتقول له: بكم اشتريت هذا الثوب؟ وهي لا ترضى الثوب إذا كان ثمنه قليلا, يقول لها: بخمسمائة ليرة, بخمسمائة جنيه. ف فتفرح وهو يكذب بذلك ولكن يرضي عقلها الصغير. نعم الله. قال ونميمة النمام، النمام المضرب، النمام هو المضرب الذي أصل كأسأل أصل أصل كلمة النمام هي مأخوذة النمام من ضربت بينهم في الشر، هكذا يقال ضربت بينهم في الشر يعني خلطت. فسمي النمام نماما لأنه يخلط في هذا الكلام بين المتكلمين بالشر فسمي نماما. والنميم والنميمة السعاية بنقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد. وكلنا يعلم حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا يدخل الجنة نمام، يعني لا يدخل الجنة مع السابقين، أو نقول لا يدخل الجنة حتى يعاقب ويحاسب حسابا عسيرا شديدا ليميز بينه وبين غير النمامين. قال وبعد كل خطيئة وإنشاد شعر قبيح يندب الوضوء، بعد كل معصية يفعلها الإنسان وبعد إنشاد شعر قبيح. وما هو الشعر القبيح؟ عن الشعر المحرم. الشعر المحرم هو شعر فيه مدح من لا يجوز مدحه وذم من لا يجوز ذمه، أو فيه التغلي بعورات النساء، التغزل بالنساء وعوراتهن، لأن الوضوء يكفر الذنوب الصغائرة. وقهقهة خارج الصلاة كذلك ينبغي إذا تقهقه، كنا قهقها هي الصوت الضحك بصوت مرتفع بحيث يسمع من جيرانه. قال لأنها حدث صورة. وغسل ميت وحمله كذلك، إنسان غسل ميتا وحمله يندب له على يندب له أن يتوضأ. على كل من الشيخ الطحاوي أو الشيخ الطحطاوي رحمه الله في حاشيته على مناقب الفلاح قال في هذا الكلام نظر، يعني في قول الشيخ الشرنبولاني وغسل ميت أو غسل ميت وحمله قال فيه نظر. ليه؟ قال أن الحديث الوارد في ذلك إنما يدل على أن المندوب للمغسل الغسل لا الوضوء. نعم. قال قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من غسل، ذكر الحديث من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ومن حمله فليتوضأ. أيوة هذا الحديث بهذا اللفظ من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، نص بين النبي صلى الله عليه وسلم أن وظيفة من غسل الغسل ووظيفة من حمل الوضوء. أما من غسل أن يتوضأ هو مطلوب منه الغسل، فهل يقوم الوضوء مقامه؟ يحتاج هذا إلى بحث وإلى تدقيق. الشيخ الطحطاوي قال لا، قال ولوقت كل صلاة لأنه أكمل لشأنها. إيه نعم. وقبل غسل الجنابة لورود السنة به، قبل أن يغتسل الجنابة يسن له أن يتوضأ، لأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت كما أخرج ذلك البخاري في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويندب الوضوء كذلك للجنب عند إرادة أكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، وطئ زوجته بعد أن انتهى إلى آخره، شعر برغبة ثانية للوطئ يذهب يتوضأ وبعد ذلك يعود ليفعل المرة الثانية. ولغضب لأنه يطفئه، الغضب من الشيطان والشيطان خلق من نار، والوضوء ماء والماء يطفئ النار فيندب له أن يتوضأ. ولقراءة قرآن، يعني قراءة القرآن عن ظهر قلب أو بدون مس المصحف، إذا أراد أن يقرأ القرآن يندب له أن يكون على طهارة. وقراءة حديث، حديث نبوي أراد مثلك أمسك كتاب مثلك رياض الصالحين أراد أن يقرأه يندب له أن يكون على طهارته. وروايته تعظيما لشرفها لشرف الحديث النبوي. وهذا شأن العلماء الحديث، كانوا لا يحدثون حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا وهم على أكمل حالتهم، كانوا يلبسون الثياب ويطيبون مجلسهم ويطيبون ثيابهم ويطيبون الناس من حولهم. ودراسة علم شرعي، أراد أن يقرأ درس فقه أو درس علم عقيدة أو أصول أو غير ذلك من العلوم الشرعية، علم الآلة أو العلوم غير الآلة، إن يندب له أن يتوضأ قبل الدراسة وقبل التدريس. قالوا أذان وإقامة وخطبة ولو خطبة نكاح. إذا أراد أن يؤذن يندب له أن يتوضأ، أراد أن يقيم الصلاة السنة أن يكون متوضئا، أراد أن يخطب خطبة جمعة أو خطبة نكاح أو خطبة عيد، أي خطبة يندب أن يكون متوضئا. واضح الكلام؟ وزيارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تعظيما لحضرته ودخول مسجده، لأنه معلوم هنا ما قلت لكم صلوا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فالواجب علينا كلما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ودخول مسجده كذلك يندب لنا أن نكون متوضئين. إجمالا السنة أن أكون متوضئا لدخول أي مسجد كان، ولكن يكون الوضوء آكد آكد لدخول مسجد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وقوف بعرفة لشرف المكان ومباهاة الله تعالى الملائكة الواقفين بها، وللسعي بين الصفا والمروة كذلك، لأن لأداء العبادة وشرف المكانين شرف الصفا وشرف المروة. فلو أحدث إنسان أثناء السعي الأفضل أن يبين المكان الذي وقع وصل إليه قبل أن يحدث، ثم يذهب يتوضأ ثم يتابع السعي. فإن أراد أن يتابع السعي بدون طهارة بدون وضوء لا إشكال على ذلك، لا إشكال في ذلك. قال والسعي بين الصفا والمروة. قال وبعد أكل لحم جزور، الجزور عن الإبل النوق يعني، للقول بالوضوء منه خروجا من الخلاف. أظن عند السادة الحنابلة أن من أكل أن أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء. وإذا عممه يعني ما قال خروجا من الخلاف، ولذا عممه فقال وللخروج من خلاف سائر العلماء. يعني إذا قال مثلا عند الشافعية مثلا قالوا مس المرأة ينقض الوضوء حتى ولو كانت زوجته، أما عندنا مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، فإذا خروجا من خلاف، فإذا فعل عند بعض المذاهب ينقض الوضوء وفي مذهب لا ينقض الوضوء، السنة في حقي أن أتوضأ خروجا من خلاف أئمة الأعلام. قال كما إذا مس امرأة أو فرجه بباطن كفه. ما هو باطن الكف؟ انظر باطن الكف مثال الشافعي هم يقولون من مس فرجه يعني ذكره مخرج البول أو حلقة الدبر بباطن كفه انتقض وضوءه. باطن الكف هو أن نضع هذا الكف مقابل الكف الثاني، ونضغط قليلا فالذي يلتقي من الكفين الشيء الذي يلتقي من كل الكفين مع بعضهما هو يسمى باطن الكف. فلو أن الإنسان مس فرجه من هذا الجانب بين أصابعه لا يلتقي وضوءه عند الشافعية، لأنه لم يمس ذكره بباطن كفه. شرط النقض أن يمس ذكره أو فرجه بباطن الكف، سواء كان المس عمدا أو سهوا أو خطأ أو غير ذلك. قال تكون عبادته صحيحة بالاتفاق عليها استبراء لدينه، هكذا جمعت وإن ذكر بعضها بصفة السنة في محله للفائدة التامة بتوفيق الله وكرمه. يعني بعض هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ في عداد المندوبات ذكرت في مواضع أخرى أنها سنة، على كل من لا بأس في ذلك، المطلوب منك أن تتوضأ. ثم قال: فصل في بيان نواقض الوضوء. قال: فصل هو طائفة من المسائل تغيرت أحكامها بالنسبة لما قبلها، يعني نواقض الوضوء غير سنن الوضوء، هذا حكم وهذا حكم. هنا ينتقض الوضوء. قال: النقض إذا أضيف إلى الأجسام كنقض الحائط يراد به إبطال تأليفها. إبطال تأليفها، هذا الجدار الآن إيش نقضت هذا الجدار؟ يعني هذه الحجارة التي كونت هذا الحجار، يعني فرقتها فأبطلت تأليف اجتماعها. نعم. وإذا أضيف، يعني النقض إذا أضيف إلى المعاني كالوضوء، كالوضوء معنى من المعاني، إذا أضفنا النقض إلى الوضوء يراد به، يراد بالنقض إخراجها، إخراج المعاني عن إقامة المطلوب بها. فإذا قلنا انتقض الوضوء يعني خرج الوضوء، صار هذا الوضوء لا يجوز، لا يجوز أن نقيم المطلوب به من صلاة وغير ذلك. قال: والنواقض جمع ناقضة، اثنا عشر شيئا. قال: منها ما خرج من السبيلين. ما خرج من السبيلين، هل هون ما بمعنى شيء، شيء خرج من السبيلين، أي شيء يخرج من القبر ومن الدبر، وإن قل وإن كان قليلا. سمي القبل مخرج البول والدبر مخرج الغائط سبيلا لكونه طريقا للخارج، وسواء المعتاد وغيره، سواء كان الذي خرج من القبل معتادا كالبول أو غير معتاد كدودة مثلا أو حصى صغيرة، فهذا ينقض الوضوء سواء كان الخارج معتادا أو غير معتاد كالدودة والحصى، إلا ريح القبل، إلا ريح القبل، وهذا عند النساء غالبا يكون. الذكر والفرج في الأصح لا ينقض الوضوء، ريح القبول إذا خرج من المرأة من قبولها ريح لا ينقض الوضوء. هل الشيخ قال هنا الذكر والفرج في الأصح؟ الذكر يعني للذكر للرجل مخرج البول، الفرج هو للأنثى خاصة، للأنثى خاصة. فإذا خرج الريح هذا لا ينقض الوضوء في الأصح. ليه؟ قال: لأنه اختلاج لامح، هو عبارة عن حركة دم فجائية، فتحس لما تشعر المرأة كأنها أخرجت ريحا ولكنها في الواقع هي لم تخرج ريحا. قال: وإن كان ريحا على فراغ لا نجاسة فيه، لا نجاسة فيه. وريح الدبر ناقضة بمرورها على النجاسة، يعني ريح الدبر هي الأصل الطاهرة ولكنها لما مرت على النجاسة الموجودة في الأمعاء الأخرية تنجست فكان ناقضا للوضوء. قال: لأن عينها طاهرة. ولكن يرد على هذا الكلام لما قال هو، قال: وإن كان ريحا، وإن كان ريحا، لما قال وريح القبل لا ينجو لا ينقض الوضوء، وإن كان ريحا هكذا قال، قال: لأنها لا نجاسة فيه. هذا الكلام يناقض قوله بعد قليل: وريح الدبر ناقضة بمرورها على النجاسة. كذلك ريح القبل لو كانت خرجت هي ريح في الحقيقة تمر كذلك من فوق النجاسة، تمر من فوق البول الموجود في المثاني، لأن الذكر مخرج البول متصل بالمثاني. فإذا قلنا هذا الريح ريح القبول خرج ريح حقيقة لابد أن تكون قد مرت من فوق المثاني فتكون قد تنجست هي عينها ظاهرة ولكنها تنجست بالمرور فوق هذه النجاسة الموجودة في المثاني. إذن تعليل الشيخ فيه نظر والله تعالى أعلم. على كل الذي أفتى به العلماء الأعلام أن ريح القبر غير ناقضة، وإن كانت ريحا ولم تكن اختلاجا فهي غير ناقضة. قال: فلا ينجس مبتل الثياب عند العامة، لأنه إنسان أخرج ريحا من دبوره وكان ثوبه مفتلا، هل ينجس هذا الثوب بسبب أن الريح هذه الريح تنجست بمرورها على النجاسة الموجودة في المعدة في البطن؟ قال لا. فينقض ريح المفضات احتياطا، ينقض ريح المفضات، المفضات هي التي اتحد مسلك بولها ومسلك الغائط. كيف تتم الاتحاد؟ أنا والله ما بعرف، أنه مسلك بول المرأة صغير جدا، صغير جدا أو لا. فكيف يتم هذا الاختلاط؟ أنا لا أدري. على كل على كل هذه المرأة المفضى، هذه المرأة المفضى نعم، إن حصل اختلط مسلكا بولها وغائطها وخرج منها ريح نعم، هذه الريح تنقض الوضوء من باب الاحتياط. قال بعضهم إن كانت هذه الريح منتنة، إن كانت هذه الريح منتنة فهي ناقضة للوضوء، لأن نتنها ريح كريهة يعني، لأن ريح كريهة تدل على أنها خرجت من الدبر، ولم يكن لها ريح كريهة، قال فهي غير ناقضة لأن عدم ريحها دليل على أنها خرجت من القبر. قال والخروج يتحقق بظهور البلة على رأس المخرج ولو إلى القلفة على الصحيح. أول شيء ما هي القلفة؟ القلفة هي القطعة الصغيرة التي تكون على رأس الذكر ويقطعها الخاتم، القلفة المطهر الولد الختان، هذه قطعة الجلد التي تقطع تسمى القلفة. فبعض الناس ربما لم يكن مختونا فيتغطي رأس ذكره، فأنا كيف أعرف خرج مني البول أو لم يخرج؟ قال بمجرد ما ظهرت البلة ولو كان مقدار قليل جدا على رأس الذكر أو على رأس القلفة نقول قد انتقض وضوءه. ليه؟ قال لأن هذه المثانة هذا الشكل، هذه المثانة وهذا الذكر، أين مكان النجاسة؟ المثانة. فظهور البول على رأس الذكر دليل على مرور وانتقال النجاسة، وانتقال النجاسة. فنحن نستدل بظهور النجاسة على رأس الذكر بخروجها من مقرها، فنقول مجرد ظهور البلل على رأس الذكر هو ناقض للوضوء. قال وينقضه أي الوضوء، هل نقول الوضوء أي الوضوء أم أي الوضوء أم أي الوضوء بالضم بالرفع أو بالجر أو بالنصب؟ بالنصب. ليه؟ لأن أي هذه تفسر الضمير الموجود في ينقضه، والضمير هذا في محل نصب مفعول به، فالتقدير وينقض الوضوء. قال وينقضه ولادة من غير رؤية دم، على فرض أن امرأة ولدت كرم ولم ترى دما، ما الحكم؟ هل يجب عليها الغسل أم لا يجب عليها الغسل؟ في المسألة في خلاف. قال على كل وضوءها قد انتقض. ليه؟ لأن الذي ينقض الوضوء كل ما خرج من السبيل معتاد أو غير معتاد. قال ولا تكون نفساء في قول أبو يوسف ومحمد آخرا. ليه؟ أن النفاس قال وهو الصحيح. ليه؟ لتعلق النفاس بالدم ولم يوجد، وعليها الوضوء للرطوبة الموجودة مع الولد. وقال أبو حنيفة عليها الغسل احتياطا لعدم خلوه، يعني عدم خلو المولود، لعدم خلو المولود عن قليل دم ظاهرا، وصححها في الفتاوى، وبه أفتى الصدر الشهيد رحمه الله تعالى. إذا المرأة عند الصاحبين وهو المفتى به لا تكون نفساء لو أنها ولدت بدون رؤية دم. قال وينقض الوضوء نجاسة سائلة من غيرهما، يعني أي السبيلين، من غير السبيلين هنا نجاسة سائلة. قال نجاسة سائلة ولو كان سيلانها بالقوة. كيف سيلانها بالقوة؟ الله. الشرط عندنا نحن أن الدم لا ينقض الوضوء إلا إذا سال إلى محل يلحقه حكم التطهير، فلو أنه خرج ولم يسل لا ينقض الوضوء. ولكن قد يخرج هذا الدم ويكون فيه قوة السيلان، يكون فيه قوة السيلان، ولكنه لم يسيل، ولكنه لم يسيل. ما الحكم كذلك ينقض الوضوء؟ ليه؟ اعطيك مثال. لو ان الانسان عرض دود العليق العلق، لو ان اتينا بدوده علق وجعلناها على يد الانسان وبدات تمتص الدم، تمتص الدم الى طب هذا الدم الذي خرج، هذا الدم الذي لو اننا فقأنا هذه الدوده ماذا يحصل؟ تسال هذا الدم. فهذا الدم فيه قوة السيلان، فيه قوة السيلان ولكنه لم يسل لمانع. كذلك في جرح في يدي، كلما خرج قليل الدم أتيت بخرقة وقمت بإيش؟ بتنشيفه حتى امتلأت الخرقة التي في يدي أو المنديل الذي في يدي امتلأ بالدم، ولكن في الواقع أن هذا الدم لم يسل ولكن فيه قوة السيلان، فيه قوة السيلان. ولكن الذي منعه هناك ثمة مانع منع من سيلانه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الوضوء من كل دم سائل. قال: وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة، وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وغيرهم من كبار الصحابة وصدور التابعين، كلهم قالوا بأن خروج الدم ناقض للوضوء، كالحسن البصري وابن سيرين رضي الله تعالى عنهم. قال: والسيلان في السبيلين بالظهور على رأسهما. أيوة، الأصل قلنا النجاسة لا تكون مانع ناقض للوضوء إلا إذا سال، إلا إذا سال. قال: السيلان في البول، في مخرج البول ومخرج الغائط بظهور النجاسة على رأسه. أن قلنا نحن أنه بالظهور يستدل على السيلان، لولا أنه سال لما ظهر. وفي غير السبيلين، السيلان في غير السبيلين، متى نقول هذه النجاسة سائلة؟ قال: بتجاوز النجاسة إلى محل يطلب تطهيره ولو لبا، يطلب تطهيره. المراد التطهير هنا ما يعم الغسل، ما يعم الغسل والمسح، سواء كان في الغسل أو في الوضوء. نعم. قال: ولو لبا، ولو لبا. سنة كيف ولو نذبا؟ يعني كما لو أن الدم نزل إلى قصبة الأنف، نزل إلى قصبة الأنف، ما الحكم؟ نقض الوضوء، نقض الوضوء. وليس ذلك إلا لأن المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم ما حكمها؟ سنة. كذلك عندنا الاستنشاق، الاستنشاق في الغسل واجب. نعم. فإذا هذا المكان إذا سال الدم من قصبة أنفه نقض الوضوء، لأنه تجاوز هذا الدم إلى محل يلحقه حكم التطهير ندبا في الوضوء ووجوبا في الغسل. إذا سيلان النجاسة في غير السبيلين بتجاوز هذه النجاسة، انتقال هذه النجاسة إلى مكان يلحقه حكم التطهير. طيب كيف يعني؟ سنتي، سنتين، متر، كم؟ قال الفقهاء: يعني أقل مسافة أن تكون بمقدار ألف كتابي، يعني مقدار 2 ميلي تقريبا أو 1 ميلي تقريبا، يعني أو ميلي ونص في التقدير. قال: فلا ينقض دم سال في داخل العين إلى جانب آخر منها. ليه؟ لأنه هذا لا يجب غسله داخل العين، لا يجب غسله، لا يجب ولا يندب، بل نقول غسل داخل العين غير مشروع اصلا. وكذلك مثله لو ان انسان، لو ان انسان اكل انسان ضرب على اصبعه مثلا، فاذا الدم يخرج وينتفخ، ولكن ما زال موجودا ضمن اللحم الغشاء رقيق جدا، إن كذلك لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، نعم، لأنه لم يسل. قال بخلاف ما صلب من الأنف، بخلاف ما صلب من الأنف، يعني بخلاف ما لو أنه خرج منه سال الدم من أنفه وانتقل على ما صلب من أنفه. وقلنا قبل قليل أن ما صلب من الأنف يندب غسله في الوضوء، أن المبالغة في الاستنشاق سنة، ويندب غسله يجب غسله في الغسل. وقوله كدم وقيح يعني ونجاسة سائلة من غيرهما، من غير نخج البول الغائط، كدم وقيح إشارة إلى أن ماء الصديد ماء القيح ناقض كماء الثدي إذا خرج من علة. وكيف نعرف أن ماء الثدي خرج بعلة أو غير علة؟ قال إذا كان له ريحة منتنة فهو سببه علة، وإن لم يكن له رائحة منتنة فهو لا لعلة. قال والسرة والأذن إذا كان لمرض على الصحيح، أما إذا كان خرج لا لعلة لا ينقو الوضوء. ويرفضه قيء طعام أو ماء وإن لم يتغير، إنسان شرب ماء هنا ثم قاء، أكل طعاما ثم قاء نعم. فلما قال وإن لم يتغير أراد بذلك أن القيء ناقض سواء تغير وصف الطعام الذي في جوفه وقاءه أو وصف الماء الذي شربه وقاءه أو لم يتغير، وسواء قاء من ساعته أو يعني تناول الطعام ثم قاء أو بعد تناول الطعام ساعة أو ساعتين. فالمهم مجرد قيء الطعام ومجرد قيء الماء كل ذلك ناقض للوضوء. أو علق قاء علقا هو سوداء محترقة، هو سوداء محترقة. الأصل العلق في اللغة دم منعقد، هذا أحد المعاني التي تطلق على العلق، لكن المراد بالعلق هنا سوداء محترقة كما قال يعني كأنه مثل جلطة الدم، مثل إيش؟ جلطة الدم متماسك هكذا. طبعا شرط نقضه للوضوء أن يكون إيش؟ إذا ملأ الفرد، وسيأتي الكلام مفصلا على ذلك. أو مرة أي صفراء، إنسان قاء مرارة. والنقض بأحد هذه الأشياء إذا ملأ الخارج يعني الفم لتنجس هذا الخارج بما في قعر المعدة. كما قلنا قبل قليل ينقض الوضوء كذلك وإن وصل إلى المعدة ولم يستقر في المعدة، بمجرد ما وصل مباشرة ينقض الوضوء. نعم، فهو نجس، هذا القيء نجس نعم، ونجاسته مغلظة. كذلك لو أن صبيا رضع من أمه ومن ساعته قاء، ومن ساعة ارتضائه ماذا حصل فيه؟ قاء. ما هو الحكم؟ ينتقي هذا القيء نجس، هذا القيء لم يقل ينتقي الوضوء لأنه هو غير مكلف الوضوء، ولكن هذا القيء قلنا هذا القيء نجس ونجاسته مغلظة. فلو أن هذا الصبي الصغير رضع من أمه ثم قاء من ساعته ما الحكم؟ نجس على الصحيح ونجس، فإذا أصاب ثوبا وجب علينا أن نغسل هذا الثوب. هنا الصحيح أنه نجس، هذا ما قرره الشيخ ابن عابدين في الحاشية. هلا عندنا عند الحنفية لا فرق في ذلك، هذا الولد لا يرضع لا يأكل إلا حليب أمه، بمجرد ما دخل الحليب إلى معدته ثم قاه مباشرة تنجس صار نجسا. أما الحكم ذا عند الشافعي والله تعالى أعلم الذي سألت عنه. قال الله مذهب العشرة المبشرين بالجنة، يعني القي ينقض الوضوء، هذا مذهب العشرة المبشرين بالجنة. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قاء فتوضأ، قال الترمذي وهو أصح شيء في الباب، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعاد الوضوء من سبع من إقطار البول والدم السائل والقي ومن دفعة تملأ الفم ونوم مضطجع وقهقهة الرجل في الصلاة وخروج الدم. قال وهو أي حد ملء الفم، ما قال قيء الطعام والمر والعلق يقضي الوضوء إذا ملأ الفم، ما هو حد ملء الفم؟ أصح حد ذكره الفقهاء هو ما نص عليه الشيخ الشربلاني، قال هو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح من التفاثير فيه، يعني هبات الشكل. إذا كان هذا المقدار ينتقض، أما لو كان أقل من ذلك لا ينتقض الوضوء. وقيل ما يمنع الكلام، يعني قاء وكان القيء في فمه لم يملأ الفم بهذا المقدار الكبير ولكن لا يستطيع أن يتكلم ما دام موجودا في فمه فينتقض الوضوء. قال ويجمع تقديرا متفرق القيء إذا اتحد سببه عند محمد وهو الأصح، فينقض إن كان قدر ملء الفم. وقال أبو يوسف إن اتحد المكان ويجمع متفرق القيء، يجمع تقديرا ليس حقيقة، إنسان مثلا قاء مرات متفرقة وفي كل مرة قاء مقدارا قليلا، نجمع هذا المقدار إذا جمعناه على فرض هل يبلغ إنعام مقدار ملء الفم أو لا يبلغ مقدار ملء الفم؟ على كل إذا كان يبلغ مقدار ملء الفم ينقض الوضوء بشرط. الإمام محمد قال ينقض إذا اتحد سببه، إذا اتحد سبب القيء. قال الشيخنا قال سببه هو الغثيان، فإن قاء في ولو في مكان واحد عدة قيئات وكل مرة يقيء قيئا صغيرا وكان السبب واحد وهو الغثيان، يعني قاء قليلا وقبل أن تسكن نفسه قاء مرة ثانية جمعناها تقديرا هذا تنقض الوضوء إذا بلغت من الفم. ولكن الشيخ لما قال وهو أي السبب الغثيان هنا، هذا لما قال الله إذا اتحد سببه الفقهاء قالوا وهو الغثيان سبب الوضوء، ولكن بعض الفقهاء شراح الكتب قالوا أي مثلا، يعني الغثيان مثلا، لأن سبب القيء قد يكون بالغثيان وقد يكون بغير الغثيان، قد يكون بضرب، قد يكون بسبب ضرب، أو قد يكون بسبب تنكيد فلان حملناه هكذا من قدميه فيقي. فإذا قاء مرة بسبب الغثيان ومرة بعد 10 دقائق بسبب ضرب وبعد ساعة أو نصف ساعة قاء بسبب التنكيس، هل يجمع متفرق القيء؟ لا يجمع لاختلاف السبب. أما لو اتحد السبب ينتقض الوضوء. الإمام أبو يوسف ماذا قال؟ يجمع متفرق القيء اتحد المكان، في هذا المكان قاء 5 مرات وكل مرة بسبب، كل مرة بسبب، فإذا جمعنا هذه المرات تبلغ من الفم أم لا تبلغ؟ قال تبلغ من الفم. قال فينتقض الوضوء. قال وماء فم النائم، ماء فم النائم إن نزل من الرأس فهو طاهر اتفاقا، إن نزل ماء الفم من الرأس فهو طاهر اتفاقا، وكذا الصاعد من الجوف، يعني هي بنسميها نحن الشامية الشام اللغة الشامية الريال، الإنسان نام وشطت ريالته نزل بصاق من فمه، هذا البصاق الماء ما حكمه؟ قال نزل من الرأس فهو طاهر، أما إن خرج من المعدة فهو طاهر على المفتى به. وقيل إن كان أصفر أو منتنا فهو نجس، لأنه يدل ذلك على خروجه من المعدة. نعم. قال وينقضه دم، ينقض الوضوء كذلك دم، أو ينقضه خروج دم، ينقضه خروج دم من جرح بفمه، من جرح بفمه غلب على البزاق أي الريق يعني أو ساواه. إذا ساواه إذا غلب الدم على البزار ينتقض يقينا، أما إذا ساواه ينتقض احتياطا، لذلك قال أو ساواه ينتقض احتياطا. هنا ويعلم أيهما الغالب والمغلوب، الدم أم الريق، باللون. فالأصفر مغلوب، يعني أن الإنسان خرج الإنسان من لثته دم فانقلب البصاق إلى لون أصفر. من الغالب؟ اللعاب، البزاق هو الغالب والدم هو المغلوب. وقليل الحمرة يعني زهر مساوي، وشديدها غالب، والنازل من الرأس، الدم النازل من الرأس ناقض بسيلانه وإن قل بالإجماع. وكذا الصاعد من الجوف، الدم الذي صعد من المعدة وخرج من الفم بعد ذلك، كذلك ناقض إذا كان رقيقا، أما إذا كان جامدا لابد أن يكون ملأ الفم وهو ما عبر عنه بالعلق. وبه أخذ عامة المشايخ. قال وينسبه نوم، نواقض الوضوء النوم، وهو فترة طبيعية تحدث فتمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل بسلامتها. إيش بسلامتها؟ هنا الباء بمعنى مع، تمنعها عن العمل مع كونها سالمة، تمنعها من العمل مع كونها سالمة. وعن استعمال العقل مع قيامه، كذلك هذه الفترة الطبيعية هي النوم، تمنع العقل، تمنع استعمال العقل مع وجوده. وهذا يعني يكون النوم ناقضا للوضوء إذا لم تتمكن فيه المقعدة. قال وهذا إذا لم يكون النوم ناقضا للوضوء إذا لم تتمكن فيه المقعدة، يعني مخرج الغائط من الأرض. كيف لا تتمكن؟ لا تتمكن باضطجاع، لو كان مضطجعا، وتبرك واسترقاء على ظهر على القفص. الإنسان نام وهو متوضئ، ماذا يحصل للوضوء؟ ينتقض وضوءه، النوم ناقض للوضوء. أما لو نام هكذا وهو قاعد، يعني مخرج الغائط مسكر مقطوم مسدود ملحكم، لا ينتقض الوضوء. قال ولو كان مريضا يصلي بالإيماء على الأصح، يعني إنسان مريض، إنسان مريض يصلي بالإيماء مستقي على ظهره، نعم، فاستلقاء على ظهره قعود بالنسبة له، فلو خرج ريح منه ما الحكم؟ ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه. قال وانقلاب على الوجه لزوال المسكة، لزوال المسكة بسبب النوم، نعم. والناقض الحدث، يعني النوم هو حد ذاته، ليس ناقضا للوضوء. الذي ينقض الوضوء ما هو؟ الشيء الذي يحصل أثناء النوم، الحدث المتوهم. فالناقض إذا النوم ليس ناقضا، أما الناقض هو الحدث المتوهم أثناء النوم. قد الإنسان الغالب أن الإنسان النائم يخرج منه ريح، لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والناقض الحدث، للإشارة إليه بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، العينان وكاء السهل. الوكاء هو الحبل الذي تشد به رأس القربة، قربة الماء من جلد كان يربطوها بحبل، هذا الحبل يسمى وكاء. أما السهل فهو اسم للدبر، حالة الدبر تسمى السهل. فقال عينان وكاء السهل، يعني العينان تعمل بالسهل كما يعمل الوكاء بالقربة، كما أن الوكاء يمنع خروج الماء من القربة، كذلك العينان تمنع خروج الريح من السهل من الدبر. فقال العينان وكاء السهل، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، فصار يخرج يفوت أشياء يعني سبيل. قال وفيه التنبيه على أن الناقض ليس النوم، لأنه أن النوم ليس حدثا، وإنما الحدث ما لا يخلو النائم عنه، ما لا يخلو النائم عنه. وعليه لو نام من به انفلات ريح، إنسان معه انفلات ريح معذور يعني نام، ما الحكم؟ لم ينتقض وضوءه بالنوم، لم ينتقض وضوءه بالنوم. ليه؟ لأن النوم ليس حدث، وإنما النوم توهم خروج الريح من الدبر أثناء النوم. فهذا الإنسان وهو مستيقظ يخرج منه الريح، فهذا نومه غير ناقض للوضوء. نعم. طبعا ذهب بعض العلماء إلى أن نوم من به انفلات ريح ناقض للوضوء، ولكن عملا بهذا الحديث لا ينبغي أن نقول بأنه ناقض للوضوء، والله تعالى أعلم. الله. قال إنما الحدث ما لا يخلو النائم عنه، فأقيم السبب الظاهر اللي هو النوم مقامه، يعني مقام الحدث، يعني عمل السبب عمل الحدث. والنعاس الخفيف الذي يسمع به، النعاس الخفيف الذي يسمع به، إيش يسمع به؟ يسمع معه، الذي يسمع به يسمع معه ما يقال عنده، أي أكثر ما يقال عنده. الذي يسمع الإنسان عسانا ولكن أقل يهز رأسه وهو نائم لم ينام، ويسمع أكثر ما يقال بجانبه، ما حكمه؟ لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وإلا إن لم يكن يسمع أكثر ما يقال حوله فهو الثقيل، فهو النعاس الثقيل ناقض للوضوء. طبعا لما قال والنعاس الخفيف الذي يسمع به، المراد بهذا النعاس يعني إذا كان صاحبه غير ممكن مقعدته من الأرض. أما النعاس إذا كان صاحبه ممكن مقعدته من الأرض، سواء كان خفيفا أو ثقيلا، حتى ولو نام لا ينتقم وضوءه. إينا. الله. طبعا لما قال والنعاس الخفيف الذي يسمع به، قال يسمع ما قال يفهم، فظاهر كلام الشيخ الشرمبولاني أنه لا يشترط أن يفهم الناعس ما يقال حوله. إينا. ولكن قيد بعض الفقهاء فقال أن يكون يفهم بعض الكلمة، على كل إن كان يسمع ولا يفهم، ولكن كان يسمع أكثر ما يقال حوله فهذا نعاس خفيف غير ناقض للوضوء. ثم قال ينقضه ارتفاع مقعدة قاعد نائم على الأرض. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.